اطلب العلم اخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، بإذن الله عز وجل نتعاون في هذه المجالس على مباركة علم من أشرف العلوم ألا هو علم التفسير، معرفة معنى كلام الله عز وجل. ولا أخفى عليكم أن علم التفسير هو من أجل العلوم التي ينبغي لطالب العلم أن يهتم بها أول ما يهتم، يعني بعد ما يمن الله عز وجل عليه بتعلم شيء من اللغة لابد أن يمر على كتاب من كتب التفسير ينهيه كله. يعني تجد كثيرا من طلاب العلم قد يدرس مثلا كتابا في الفقه وينهيه كله، أو كتابا في الأصول أو في غير ذلك من العلوم، ويهمل أن ينهي كتابا واحدا من كتب التفسير. نعم، وهذا العلم من أشرف العلوم كما ذكرت، لأن الله عز وجل قال كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. وأنتم تعلمون أن شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله عندما كان في السجن في أواخر حياته عكف على كتاب الله عز وجل، وهو من هو في علم التفسير، يعني كتب كثيرا من مباحث التفسير حتى إن له تفسيرا كبيرا مجموعا، ومع ذلك كان يقول ندمت على ما ضيعت من عمري في الاشتغال بغير القرآن. يعني بعدما أفنى عمره في كتاب الله عز وجل تعليما وعلما وتدريسا انشغل به في آخر حياتي عندما كان في السجن في مصر، فقال ندمت على ما ضاع من عمري في غير القرآن، عكف على كتاب الله عز وجل. فلذلك ينبغي لطالب العلم أن يعتني بهذا العلم اعتناء عظيما. نعم، وهذا العلم يعني مراتب ودرجات، يعني أول درجة من هذه الدرجات أن يبدأ في ضبط كتاب من كتب غريب القرآن. ما المقصود بغريب القرآن؟ ما المقصود بغريب القرآن؟ يعني الكلمات التي تحتاج إلى تفسير. نعم، هذا للعرب والعجم. هناك كتب كثيرة في غريب القرآن، سأرشح لكم كتابا منها تكون معنا مع هذا الكتاب في خلال هذه الدراسة إن شاء الله. مع هذا الكتاب، كتاب الجلالين الذي سنتكلم عنه في هذه المحاضرة، سيكون معنا كتابان آخران، هذا مطلوب منكما، هذان الكتابان خارج الدرس، لن نتناول هذين الكتابين في الدرس. الكتاب الأول اسمه غريب القرآن للشيخ الخضيري، غريب القرآن للشيخ الخضيري، وهم المعاصرين. وهذا الكتاب كتاب مهم ينبغي أن يحفظ. هو يتكلم، أنتم تعلمون أن الذي ألف في غريب القرآن كتب كثيرة للمتقدمين والمتأخرين، لكن هذه الكتب لا تخلو من نقص، إما في جانب تأويل الصفات بعضها يؤول، نعم يؤول الصفات، وإما في جانب التطويل أو عدم قصد المعنى المطلوب، أو في جانب التقصير المخل. أما هذا الكتاب هو من أفضل الكتب التي أوصى بها العلماء المتخصصون في هذا العلم كالشيخ مساعد الطيار والشيخ عبد الرحمن الشيري، وهما عالمان كبيران، والشيخ خالد السبتي كذلك أوصى بهذا الكتاب، ولا من علماء التفسير المعاصرين المعروفين بالعلم. فهذا الكتاب تجدونه، الذي لا يستطيع أن يجده مطبوع، أنه مطبوع موجود بديف في الإنترنت، وأنزلته يكون معك هذا الكتاب قبل الدرس، تحفظ القدر الذي سنأخذه. سنأخذ مثلا كل درس مثلا ولنقل مثلا صفحتين أو ثلاثة صفحات من هذا الكتاب الجلالين أو أكثر أو أقل، ننظر في القدر الذي نستطيع أن نأخذه حسب مستواكم في الفهم، كما سأتكلم عن طريقة التدريس في هذه المحاضرات إن شاء الله. قبل أن تأتي ستقرأ هذا القدر في البيت وتحفظه. نعم، هذا الكتاب الأول. الكتاب الثاني كتاب المختصر في التفسير، كتاب المختصر في التفسير، وهذا فعله عدد من العلماء في مركز الإمام الشاطبي، وأيضا أشرف عليه الشيخ مساعد الطيار، وهذا من أفضل كتب التفسير المختصرة على الإطلاق. هو كتاب مطبوع على هامش المصحف، مطبوع على هامش المصحف، كتاب المختصر في التفسير. وميزته أنه يأتي بالمعنى بعبارة سهلة واضحة ميسورة. قد يقول قائل ما الفائدة من هذا الكتاب مع كتاب الجلالين؟ الجواب أن كتاب الجلالين إذا أردنا أن ننزله في مراتب كتب التفسير، في أي منزلة ننزله؟ هل في منزلة مبتدئين أم ماذا؟ في أي منزلة ننزله يعني؟ من يجيب؟ يعني كتاب الجلالين أين وضعه في المراتب؟ إذا قلنا مثلا مراتب كتب التفسير مبتدئ ومتوسط ومنتهي، أين وضع الجلالين؟ متوسط مثلا. الجلالين يوضع أبدا في المبتدئ، لا تظن أن هذا الكتاب على اختصاري وكتاب للمبتدئين، الأمر ليس كذلك، بل الكتاب ليس للمبتدئين. لذلك العلماء لا ينصحون بقراءة هذا الكتاب إلا بعد أن تكون قد قرأت قبله كتابا واحدا على الأقل. لماذا؟ لأن هذا الكتاب في الحقيقة هو كالمتن، هو كالمتن الذي يحتاج إلى شرح وفك، لأن عباراته عبارات الكتاب كما سنرى قد يكون فيها شيء من الغموض المقصود والصعوبة، فعبارته مختصرة اختصارا شديدا جدا، فلذلك تحتاج إلى فك وشرح. فلا يليق بطالب العلم إذا أراد أن يبدأ في التفسير أن يبدأ بهذا الكتاب مباشرة. وإذن اللي بدأنا به بناء على طالب كثير منكم، لأنكم هذا كتاب مشهور في بلادكم ومشهور في العالم، فلذلك سندرس هذا الكتاب بجانب كتاب المختصر. كتاب المختصر سهل جدا، تستطيع أنت بنفسك إذا لم تفهم فيه بعض المفردات أن ترجع للمعاجم مثلا، نعم، أو إذا خفي عليك شيء مفتاتي في الدرس تسأل عنه. الكتاب سهل جدا وينبغي أن يقرأ مرات. كتب التفسير المختصرة، نعم، ككتاب المختصر ينبغي أن تقرأ مرتين، لا يقرأ مرة واحدة. هذا كتاب يكون معك ممكن تشتريه مصحف، يعني موضوع لا يمشي مصحف مثل هذا، نعم، موضوع مثل هذا، يعني هذا مثلا عليه تفسير مثلا السراج في بيان غريب القرآن أيضا، هذا نعم هذا فيه الغريب فقط. طبعا المختصر أكبر يعني هذا كلمات القرآن فقط، المختصر أكبر قليل، ولكن موضوع أيضا على هامش المصحف، فتستطيع أن تشتريه ويكون معك دائما أو يكون معك على على على هاتفك، لكن لابد أن يقرأ مرات، تقرأه قبل الدرس، تقرأ القدر الذي سنأخذه سواء كان صفحتين أو أكثر، نعم. وهذا إذا عندنا كتابان، ما هما الكتابان؟ كتاب غريب القرآن الخضيري وكتاب المختصر. اسمه السراج، نعم، اسمه السراج، نعم، نعم، كتاب الخضيري، نعم، كتاب المختصر وكتاب غريب القرآن للخضيري، نعم. يعني سيكون معنا هذين الكتابان أنت تقرأ فيهما قبل أن تأتي، حتى يكون عندك فهم عام للآية، نعم، حتى يكون عندك فهم عام للآية قبل أن نبدأ في تناول كتابنا الذي معنا. كتاب الجلالين كما تعلمون ألفه عالمان من العلماء. الأول، من هو الأول الذي بدأ كتاب تفسير الجلالين في التأليف؟ من يعرف؟ الأول من بدأ؟ المحلي، جلال الدين المحلي، هو سمي بهذا الاسم. يعني الآن سنتكلم عن تعريف بكتاب الجلالين وترجمة مختصرة للمؤلفين، نعم، وطريقة الكتاب ومصادر الكتاب. يعني دائما المفسر لابد أن يكون له مصادر، من أين أخذ هذا الكتاب، من أين كتبه، لابد أنه نقل من كتب السابقة ثم صاغ هذا النقل بعبارته وأسلوبه، نعم. فهناك مؤلفان كتبا هذا الكتاب، المؤلف الأول هو جلال الدين المحلي، هو شيخ الإمام السيوطي، هو شيخ الإمام السيوطي، نعم، وجلال الدين المحلي هذا توفي سنة 864 من الهجرة، فهو متأخرين يعني منذ تقريبا تستطيع أن تقول كم سنة، يعني تقريبا 600 سنة وما يزيد على ذلك بقليل، نعم. ثم كتب جلال الدين المحلي هذا الكتاب، ونسبة للمحلة، المحلة هذه بلدة في مصر، هو كلاهما مصري، السيوطي من أسيوط من الصعيد، والمحلي من المحلة، هذه بلدة في المحافظة الغربية الآن في مصر. وجلال الدين المحلي كان عالما كبيرا من علماء الشافعية المعروفون أو المعروفين بحدة الذكاء، كان ذكيا جدا، كان مشهورا بالذكاء، حتى إنهم عندما ترجموا له قالوا إن ذكاءه يثقب الماس. تعرفون الماس؟ هذا معدن غالي جدا وصلب جدا، كان ذكيا جدا، نعم، ومع ذلك لم يعطيه الله عز وجل ملكة الحفظ، يعني مع أنه كان ذكيا جدا لكنه لم يكن حافظا، حتى قال عن نفسه: حاولت أن أحفظ صفحة من كتاب التنبيه للشيرازي فمكثت فيها أسبوعا لم أستطع أن أحفظها، ومرض مرضا شديدا ما استطاع أن يحفظ. عكسه كان السيوطي كان حافظا كبيرا جدا، ولكن كان دونه في الذكاء، كان يقول عن نفسه: حفظت 100,000 حديث ولو أعرف أكثر منها لحفظته، نعم، فكان حافظا. ولأنتم تعلمون أن العلم يحتاج إلى هذين الأمرين، يحتاج إلى الحفظ والفهم، نعم. السيوطي ترجم لنفسه في كتابه اسمه حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة، ترجم لنفسه، سأذكر لكم شيئا من ترجمته، نعم، لأن السيوطي هو الذي اشتهر عن شيخه المحلي، يعني من باب الاختصار أذكر لك شيئا من ترجمته. السيوطي كان يلقب بابن الكتب، من يعرف سبب هذه التسمية؟ كان يلقب بابن الكتب، من يعرف سبب التسمية؟ لماذا لقب بهذا اللقب؟ لأن أمه وضعته بين الكتب، أبوه أرسل أمه، وأمه هذه كانت أمة لأبيه، أرسل أمه للمكتبة لتحضر له كتاب، وكان العلماء الكبار لتحضر له كتابة من المكتبة، فجاء المخاض فولدت في المكتبة، ولدت بين الكتب فسمي بابن الكتب. والسيوطي أدرك ابن حجر في مجلسه، ابن حجر العالم الكبير العسقلاني صاحب فتح الباري، أدركه في مجلسه وكان عمره 3 سنين. أبوه كان يذهب إلى مجلس ابن حجر وعمره 3 سنوات. نعم 3 سنوات، يعني هذا الطفل يعقل شيء، مع ذلك كان يذهب إلى المجلس. ففي سن 8 سنوات قال عن نفسه أنه حفظ القرآن، حفظ القرآن في سن 8 سنوات، وكان أبوه قد مات فنشأ يتيما. نعم كان يقول عن نفسه، يقول عن نسبته أنه قال كان مولده بعد المغرب ليلة الأحد في سنة 49 و800. نعم قال وحملت في حياة أبي، وحملت في حياة أبي إلى الشيخ محمد المجدوب السيوطي، حتى نعرف كما سأذكر بعد قليل في ترجمته، عنده نزع التصوف وعند بعض المخالفات العقدية، سواء كان في جانب الأسماء والصفات هو أشعري العقيدة. نعم ولذلك كتابه الجلالين سنرى أن فيه كثيرا من تأويلات الصفات التي سأنبه عليها في موضعها، وفي بعض الأماكن ليس في تأويل الصفات فقط بل في تأويل الصفات وفي جانب القول بالكسب عند الأشعراء الجبر، يعني الذي يقول بين الأشعراء، يعني المخالفات العقدية في الجلالين موجودة ولكنها ليست كثيرة، وهذه لا تهمل قيمة الكتاب. الكتاب فيه خير كثير وفيه فائدة عظيمة، وما زال العلماء بعد تأليف السيوطي للكتاب، هو شيخ المحلي، ما زال العلماء يهتمون بهذا الكتاب حتى وضعوا له كثيرا من الحواشي. تعلمون أن الكتاب له كثير من الحواشي التي كتبت عليه، من أراد أن يتوسع منكم أفضل هذه الحواشي هي حاشية الجمل على هذا الكتاب، وهذه الحاشية فيها شرح وتفسير لمشكلات الكتاب، وأيضا هناك حاشية أخرى لواحد من المعاصرين اسمه دكتور فخر الدين قبارة، وهذا أفضل طبعات الكتاب. هذا بالنسبة لطبعات الكتاب. هنا الطبعة التي معكم، ما هي الطبعة التي معكم؟ من المعلق عليها؟ هشام برغش. هشام برغش صحيح؟ هذه طبعة جيدة أيضا، هذه طبعة جيدة أيضا. نعم وطبعة فخر الدين قبارة جيدة، لا يعني هذه الطبعة وتلك الطبعة على بأس. فطبعة فخر الدين قبارة هي تعتبر أفضل طبعة، وفيها حاشية أيضا على الكتاب، فيها حاشية فيها تفسير لمشكلات الكتاب. لكن على كل حال نرجع إلى كلامنا على ترجمة السيوطي. هو قال أنه حمل في حياة أبي إلى واحد من رجال الصوفية، قال اسمه الشيخ محمد المجذوب، كان رجلا من كبار الأولياء. نعم فبرك علي، يعني ذهب ليأخذ منه البركة، فهذه بدعة، هذه بدعة. السيوطي كلام ممن يرى جواز التبرك بالصالحين، وهذا الذي مسألة فيها خلاف بين أهل العلم والصحيح عدم جواز التبرك بالصالحين. قال ونشأت يتيما فحفظت القرآن ولي دون 8 سنين، ثم حفظت العمدة ومنهج الفقه والأصول والفيت بن مالك، نعم الكتب الثلاثة الأولى من كتب الشافعية في الأصول وفي الفقه، وحفظ الألفية، وشرعت في الاشتغال بالعلم من مستهل سنة 64. نحن قلنا هو ليس كم 49، من 49 لأربعة وستين كم سنة؟ من 49 لأربعة، من 49 لأربعة وستين كم سنة؟ 16 سنة. من 49 لأربعة وستين يعني 16 سنة. نعم كان قد حفظ هذه الكتب التي ذكرتها، وشرع في الاشتغال بالعلم والتعليم من مستهل سنة 64. فأخذت الفقه والنحو عن جماعة من الشيوخ، شيوخ السيوطي كثر جدا، منهم نساء، من النساء سماهن في ترجمه أخذ عنهن الحديث. نعم ذكر بعض الشيوخ الذين أخذ عنهم، قال ووجزت بتدريس اللغة في سنة 66. هو ولد 49، من 49 لستة وستين كم سنة؟ 17 عاما كان أجيزة في تدريس اللغة. قالوا أنت الآن شيخ تدرس اللغة. نعم كان عنده 17 عاما. متى كتب الجلالين؟ كم كان عمره عندما كتب الجلالين؟ 22 سنة. كتب الجلالين وكان عمره 22 سنة. في كم كتبه؟ في 40 يوما فقط، إنه جلس في بيته 40 يوما. طبعا وكان يشتغل بالتدريس وكذا، كتب الجلالين أو كتب القدر الباقي من الجلالين. يعني السيوطي فسر بالضبط من الآية رقم 27 من سورة البقرة حتى آخر سورة، ها من يعرف؟ الإسراء. شيخ جلال الدين المحلي فسر من سورة الكهف إلى سورة الناس، من الكهف إلى الناس. يعني شيخه الذي بدأ تأليف الكتاب لم يبدأ من الأول، لا أعرف السبب، يعني بحثت عن هذا السبب فلم أجد أحدا تكلم عليه، لا أعرف لماذا بدأ من سورة الكهف، بدأ من سورة الكهف إلى سورة الناس. هذا صاحب الكتاب الأصل شيخ السيوطي جلال الدين المحلي. فلما مات كما سنقرأ في مقدمة السيوطي، عكف السيوطي أن يكمل كتابه بنفس الطريقة. كان شيخه قد فسر من الكهف إلى الناس، وفسر الفاتحة وفسر البقرة حتى الآية رقم 26 يعني بدأ من الكهف إلى الناس ثم رجع بدأ من الفاتحة حتى الآية رقم 26 ومات. أكمل السيوط من الآية 26 إلى ماذا؟ إلى آخر سورة الإسراء. نعم. فكما ذكرت ألف هذا الكتاب تفسير الجلالين وكان عمره 22 عاما. نعم. قال أجبت بتدريس اللغة العربية كان عنده 17 عاما وقد ألفت في هذه السنة بدأت التأليف وعمره 17 عاما. فكان أول شيء ألفته السيوطي معروف بكثرة التأليف كتب كثيرة جدا في شتى العلوم من أكثر الناس الذين ألفوا. فكان أول شيء ألفته شرح الاستعانة والبسملة وأوقفت عليه شيخنا أوقفت عليه يعني أطلعت عليه شيخنا شيخ الإسلام عالم الدين البلقيني هذا واحد من مشايخه فكتب عليه تقريضا يعني مقدمة كتب له مقدمة ومدح. نعم. ولازمته في الفقه إلى أن مات. قول لازمته في الفقه إلى أن مات هذه أخذ منها العلماء من ترجمة السيوطي أخذ منه فائدة جيدة جدا. السيوطي كان عنده فائدة جيدة جدا في طريقته في الطلب أنه كان إذا لازم شيخا لا يتركه حتى يموت يعني يأخذ كل ما عنده لا يتركه يأخذ كل ما عنده ما كان يعني ينتقل بين له شيوخ الكثر لكن ما كان يأخذ من هذا القليل ويأخذ من هذا القليل كان يلزم شيوخه حتى يموت. نعم. ولزمته في الفقه إلى أن مات فلزمت ولده ابنه أيضا كان شيخا لزمه فقرأت عليه من أول التدريب لوالده إلى الوكالة وسمع كتاب في فقه الشافعي وسمعت عليه من أول الحول الصغير إلى العدد ومن أول منهاج إلى الزكاة إلى آخره وأجازني بالتدريس والإفتاء سنة 76 يعني كان بضع وعشرين سنة وأجازني بالتدريس والإفتاء. نعم. إلى آخر كلامي في ترجمة من أراد أن يقرأها ترجمة ماتعة في كتابه حسن المحاضرة وتكلم عن علم الحساب العلوم التي تعلمها حتى علوم العلوم دي كان من الحساب وهكذا كتب فيه وألف فيها. هذا بالنسبة لترجمة السيوطي في هذا الكتاب. طيب ما كتاب الجلالين عرفنا شيئا عن المؤلفين جلال الدين السيوطي وجلال الدين المحلي وعرفنا من ألف هذا الجزء ومن ألف هذا الجزء. طيب مصادرهما في الكتاب المصادر يعني من أين أخذوا مادة الكتاب؟ نعم مادة الكتاب أخذوها من كتب التفسير السابقة لهم يعني تجد هذا من تفسير الواحدي. نعم كما قال هذا الشيخ عبد الرحمن الشهري لو محاضرة من أراد أن يسمعها تتكلم حوالي نصف ساعة تتكلم عن منهج السيوطي في كتابه ومصادر الكتاب لأن هذا لن تجده في بعض الكتب. فقال إنه بالنظر في الكتاب وجدنا أن مصادره يعني الكتب التي أخذ منها تفسير الواحدي تفسير ابن كثير نعم كذلك بعض التفاسير اللغوية السابقة له. هذا بالنسبة لمصادر الكتاب. يهتم كثيرا بالجانب اللغوي. هناك ملاحظة مهمة جدا في هذا الكتاب وهذه ملاحظة يعني مهمة جدا في كل الطبعات المعاصرة. الكتاب لا يفسر قراءة حفص السيوطي لا يفسر قراءة حفص لم يفسر قراءة أبي عمرو. نعم فلذلك تجد أن أحيانا هو يفسر لفظة ليست موجودة في المصحف الذي معك. كان على الذين طبعوا التفسير على حاشية المصحف أن يضعوا قراءة ماذا؟ أبي عمرو ليس قراءة حفص. وهذا سنجده تقريبا في مواضع كثيرة سيمر بنا موضوع اليوم في أول سورة البقرة. فإذا لابد أن ينتبه لها. نعم أنه لا يفسر قراءة حفص. أيضا طريقة الكتاب هي طريقة السبك. ما معنى السبك؟ ما المقصود بالسبك؟ من يقول؟ يعني هو لا يأتي بالآية ثم يأتي بتفسير تحتها إنما يأتي بكلامه مسبوكا مع القرآن. ما معنى كالجملة الواحدة؟ كالجملة الواحدة. واضح هذا كما سنرى. يعني كلامه في يأتي بلفظ الآية ثم يأتي بكلامه ثم يأتي بلفظ الآية الباقي. ها؟ فتجد أن الكلام كله كأنه كلام ماذا؟ كأنه كلام واحد متصل. هذه تسمى طريقة السبك في التأليف وهي طريقة صعبة. هذه الطريقة في الحقيقة تبدو سهلة ولكنها ليست سهلة. هي طريقة صعبة كما سيتبين لنا. نعم. سنبدأ بإذن الله تعالى من أول سورة الفاتحة. قال الإمام جلال الدين المحلي سورة الفاتحة. نحن اتفقنا أن الفاتحة للمحلي وكذلك أول 26 آية من سورة البقرة. قال بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله جملة خبرية فصل بها الثناء على الله بمضمونها. الثناء طريقتنا في الشرح أن سأقرأ وأشرح الألفاظ أو المواضع التي أظن أنها فيها غموض لكن قد يكون لك مواضع أخرى فيها غموض على بعضكم فعليكم أن تسألوا. يعني الذي يضر بكلمة يعني عليك أن تتقن هذا الكتاب. أي كلمة لا تفهم ولا تستحي نعم أن تسأل. نعم لا تستحي أن تسأل إذا لم يتبين لك معنى كلمة أو كذا. حسنا، وأفضل قبل الدرس قبل أن تأتي أن تقرأ 3 أو 4 صفحات من الكتاب، ولكذلك كلمات صعبة تبحث عن معناها توفيرا للوقت يعني. نعم، قال الحمد لله جملة خبرية قصد بها الثناء، قصد بها الثناء على الله بمضمونها أي بمعناها. عندما نقول الحمد سريعا هكذا سأحاول أن أجعل التعليقات التي تزيد على الكتاب تعليقات يسيرة وقليلة. التوضيح سيكون لمتن الكتاب، أما الزيادات على متن الكتاب ستكون قليلة ويسيرة حتى نتمكن من إنهاء هذا الكتاب في أقل مدة بإذن الله تعالى. نعم، إذا قلنا الحمد سريعا هكذا، من يعرف الآن الحمد؟ ما معنى الحمد؟ الحمد لله، من يذكر لله تعريف الحمد؟ الكمال لله، هذه عبارة سهلة، الكمال لله. عندما تقول الحمد لله معنى الكمال لله أو الثناء على الله بالجميل الاختياري كما يقول بعض أهل العلم. الكمال الحمد لله يعني أنت تثبت جميع الأسماء والصفات لله عز وجل. قال قصد به الثناء، الثناء وتكرار المدح. الثناء المقصود به ماذا؟ تكرار المدح. قصد به الثناء على الله بمضمونها من أنه تعالى مالك لجميع الحمد من الخلق، لأن لله هذه اللام نقول الاختصاص أو استحقاق، اختصاص أو استحقاق، يعني الحمد مستحق لله، الحمد مختص لله أو مستحق، مالك أو مستحق. يعني اللام هذه إما تكون للملك أو لماذا؟ للاستحقاق. لا بالضبط، تكون للملك أو للاستحقاق. يعني الحمد لله ما معنى اللام؟ الله مالك الحمد أو مستحق للحمد، أو مستحق أو مستحق للحمد. نعم، مالك لجميع الحمد من الخلق، فلا يستحق أحد من الحمد إلا الله عز وجل، أو مستحق لأن يحمدوه. والله علم على المعبود بحق، الله علم، علم على المعبود بحق. أنت تعلمون أن العالم اسم يعين المسمى، هذا تعريفه عند النحويين، اسم يعين المسمى. لفظ الجلالة الله مشتق أم جامد؟ مشتق، غير قيد. مشتق أم جامد؟ ها؟ من يقول مشتق؟ ها؟ ما معنى مشتق وجامد؟ مشتق يعني له أصل فعل، كما نقول مثلا كلمة كتاب مشتقة من كتبة، وهناك كلمات جامدة مثل كلمة زيت، كلمة قلم، كلمات جامدة ليست مشتقة، ليست مأخوذة من فعل. لفظ الجلالة مشتق، كل أسماء الله تعالى مشتقة، لا يوجد اسم في أسماء الله تعالى ليس مشتقا. اتفقوا على هذا إلا لفظ الجلالة اختلفوا فيه، بعضهم قال جامد وبعضهم قال مشتق، والصحيح أنه مشتق. مشتق من أي شيء؟ من يقول؟ أليها أليها، فهو الإله، الله يعني الإله. يعني إذا أردنا أن نكتب لفظ الجلالة مشتق من أي فعل؟ الفعل هو ماذا؟ أليها. ما معنى أليها؟ أحب وخضع. نعم، أحب وخضع. طيب، وإله ما معنى إله؟ محبوب. إله نعم على وزن ماذا؟ ما وزن إله؟ وزن تعالي. وفي عاد بمعنى ماذا؟ بمعنى مفعول. يعني إله بمعنى ماذا؟ إله يساوي مألوه، إله يساوي مألوه، مألوه. طيب إذا وضعنا ألف لام ال إله صح؟ ستكون هكذا الإله، الإله ستكون هكذا، إله ستكون الإله. إذا حذفت هذه الهمزة ماذا ستكون؟ الله، فالله هي الإله، ولكن ماذا حدث؟ ماذا حدث في الهمزة؟ حذفت الهمزة للتخفيف. حذفت لماذا؟ حذفت الهمزة، حذفت الهمزة للتخفيف، وهذه طريقة معروفة في اللغة العربية، تحذف الهمزة أحيانا للتخفيف. فالله هي الإله، الإله. إذن الألف واللام في لفظ الجلالة الأصل أنها للتعريف، الأصل أنها للتعريف، فالله هي الإله. إذا ما معنى الإله؟ قلنا إله بمعنى مألوه، وآلهة بمعنى أحب وخضع. إذا الإله بمعنى الذي يحب ويخضع له، يخضع يعني يذل له، يحب ذلا وخضوعا. طب لماذا يحب؟ لما له من صفات الكمال، ولله المثل الأعلى، أنت لن تحب أحدا من البشر إلا إذا كان عنده ماذا؟ صفات كمال يستحق أن يحب لأجلها، كمان يناسب المخلوق. الكمال المطلق الذي لا يناسب إلا الخالق يستحق الخالق وحده سبحانه وتعالى، فلذلك هو الإله المحبوب. فلذلك ذهب بعض أهل العلم كابن القيم إلى أن لفظ الجلالة الله هو اسم الله الأعظم، اسم الله الأعظم لأنه يشمل جميع معاني الكمال التي يستحقها الله عز وجل. على كل حال يعني هو يقول الله عالم على المعبود بحق، إن العالم هنا الصحيح أنه عالم مشتق ليس جامدا، عالم ماذا؟ مشتق ليس جامدا، على المعبود بحق. الحمد لله رب العالمين أي مالك جميع الخلق. لماذا فسر الرب بأنه المالك؟ لأن الرب لها معاني، الرب لها معاني، منها المربي، منها المالك، منها المدبر، منها السيد. هنا اختار المالك وكلها معاني لا تعارض بينها. فعندما نقول الرب المالك المدبر السيد المربي، ما معنى المربي؟ الذي يربي عباده بنعمه، يربي عباده بنعمه. نعم الحمد لله رب العالمين أي مالك جميع الخلق من الإنس والجن والملائكة والدواب وغيرهم. لماذا مثل بهذا المثال؟ لأن العالمين جمع عالم كما سيذكر، وكل منها يطلق عليه عالم، فيقال عالم الإنس وعالم الجن إلى غير ذلك. فالعالمين جمع ماذا؟ جمع عالم. ولماذا سمي العالم عالما؟ من يجيب؟ لماذا سميناه عالم؟ كل ما سوى الله، كل ما سوى الله عالم. لماذا المهما من أي شيء مأخذ كلمة عالم هذه؟ يدل على الله. ها؟ علامة. العالم لأنه علامة تدل على الله. سمي العالم عالم لماذا؟ عالم الإنس، عالم الجن، لأنه علامة تدل على الله، تدل أن الله سبحانه وتعالى خالق معبود سبحانه وتعالى. نعم. وغلب في جمعه بالياء والنون أولو العلم على غيرهم. ما معنى هذا؟ غلب في جمعه بالياء والنون أولو العلم على غيرهم. ما الذي يجمع بالياء والنون؟ ما اسم هذا الجمع؟ جمع المذكر السالم. من يعرف شرط جمع المذكر السالم؟ أن يكون العاقل. هل يمكن أن تقول كلب وكلبون؟ ليه الكلبون والكلاب؟ نعم، لأن الكلب غير عاقل. نعم، العاقل فقط هو الذي يجمع جمع المذكر الثاني. حسنا. طيب العالم هذا منه عاقل ومنه غير عاقل، عالم الحيوان، عالم الحشرات، عالم الطيور، ولكن نحن غلبنا العاقل على غير العاقل. التغليب يعني غلبة، العاقل غلبة لأنه ماذا؟ لأنه أفضل. فلذلك جمعناه بالواو والنون، هذا معنى قوله غلب في جمعه بالياء والنون، يعني غلب في جمعه العاقل على غير العاقل. الياء والنون يعني جمع مذكر الثاني. نعم، أولو العلم على غيرهم. أولو العلم من يعرف أولو؟ أولو من يعرف أولو؟ تصدقوا أولو؟ كلكم درستم نحو؟ أنا كتاب فيه بحث نحوية كثيرة، كلكم يعني كلكم درستم شيء من نحو، حتى لو الأجرومية حتى. قل فقط أنا أول مرة أرى أكثركم، يعني أول مرة نتقابل نتشرف بكم. فماذا درستم في اللغة؟ كلكم مررتم على الأجرومية مثلا؟ طب من لم يدرس الأجرومية يفعل هكذا؟ من لم يدرس؟ لم يدرس؟ لم. الحمد لله كلكم درستم الأجرومية. طيب جيد، فأولو كيف نعرف؟ كيف نعرف أولو؟ نعم ملحق بجمع أولو. نعم ملحق، ولكن ما إعرابه في الجملة؟ ملحق هذا ليس إعراب، حتى تفهم لا يعني اختبارا لكم، لأنك لن تفهم الجملة إلا إذا عرفت أولو. في هذا اليوم قولوا لا كيف عرف قولوا هنا مفعول به خبر لا يفعل نائب فعل لأي شيء غلب غلب قولوا العلم على غيرهم غلب مبني للمجهول نعم عندي مكتوب قولي قولي خطأ خطأ عندكم قولي خطأ قولوا قولوا غلب قولوا العلم على غيرهم الذي لم يشتري الكتاب الذي لم يشتري الكتاب لو استطاع أن يشتري طبعة فخر الدين قباوة يشتري هذه أفضل الطبعات لأننا نقول على مخطوطات كثيرة طبعة قبيلة على مخطوطات وتقريبا أخطاؤها منعدمة تقريبا نعم غلب في جمعه بالياء والنون أولو العلم يعني غلب أولو العلم غلب أولو العلم على غيرهم وهم من العلامة العالمين هذا من أي شيء مشتق من العلامة لأنه علامة على موجده علامة على ماذا؟ موجدي على خالقي سبحانه وتعالى. الرحمن الرحيم أي ذي الرحمة وهي إرادة الخير لأهله قال الرحمن الرحيم ذي الرحمة، ما معنى ذي؟ صاحب ذي الرحمة. ثم عرف الرحمة قال وهي إرادة الخير لأهلي. ها هنا إشكال، ها هنا إشكال. من يقول هذا الإشكال؟ ها هنا خطأ. من يقول هذا الخطأ؟ أحسنت. كيف لم يثبتها؟ ماذا فعل؟ طب ولم يثبتها ماذا فعل؟ أحسنت، أولها بإرادة الخير. طريقة الأشاعرة، لأن هذه الطريقة لابد أن تفهمها لأنها ستأتي في كل الكتاب، لأن السيوطي أشعري. طريقة الأشاعرة باختصار شديد في جملة واحدة في تأويل الصفات، أنهم يؤولون كل صفة غير صفة المعاني التي يثبتون الأشاعرة كما تعلمون يثبتون سبع صفات، يثبتون سبع صفات. نعم، العلم والحياة والقدرة والإرادة والسمع والبصر والخلق والكلام والكلام. نعم حسنا، هذه السبع صفات التي يثبتونها هي تسمى عندهم صفات المعاني، فمنها صفة ماذا؟ صفة الإرادة. فصفة الإرادة التي يثبتونها يؤولون بها ماذا؟ كل الصفات الأخرى. يعني لا يثبتون الرحمة، نعم، فيقولون الرحمة هي إرادة الخير، إرادة الخير. نعم، لا يثبتون صفة الغضب، إرادة العقاب، الانتقام إرادة العقاب. واضح؟ فتجد أنه يؤول صفة الرحمة بماذا؟ بإرادة الخير لأهله. طيب، هل الرحمة، سؤال، هل الرحمة فيها أو يلزم منها إرادة خير أم لا؟ يلزم، عندما ترحم شخص أنت تريد أن تساعده وهذه إرادة خير. لكن هذا التفسير خطأ، هذا التفسير باللازم. تفسير بماذا؟ باللازم. يلزم من الرحمة إرادة الخير، لكن إرادة الخير نفسها ليست هي الرحمة. الرحمة في اللغة، في اللغة العطف والإحسان، العطف والإحسان. هم يقولون عندما نقول في اللغة الرحمة العطف والإحسان هذا لا يناسب الخلق، هذا في عند الأشاعرة يقول لا يناسب الخلق، لأن العطف فيه ضعف، فيه ضعف، والإحسان فيه إرادة نفع. هم يقولون الإنسان عندما يحسن إلى إنسان يحسن إليه لأنه يريد خيرا منه، إما خير في الدنيا يريد معروفا منه في الدنيا، وإما يريد ثوابا، والله عز وجل ليس محتاجا للإحسان. طبعا هذا باطل، هذا في قياس الخالق على المخلوق. نقول الرحمة هي عطف وإحسان يناسب الله عز وجل، يليق بالخالق، ليس فيه نقص بوجه من الوجوه. فإن كان عطف الإنسان قد يكون فيه ضعف أحيانا، لكن عطف الله على عباده ورحمته بعباده ليس فيه ضعف. وإن كان إحسان الإنسان قد يكون لله محتاج، أنت تحسن إلى شخص لك محتاج، إما تحتاج أن يرد لك هذا الإحسان في الدنيا أو تأخذ ثوابا في الآخرة، فالله منزه عن الاحتياج، فإن إحسانه إلى عباده إحسان بدون احتياج. نعم، فإذا هذا خطأ، أن يقال إن الرحمة إرادة الخير الآن، هذا ماذا؟ هذا تأويل. طيب، مالك يوم الدين، عندكم مالك صح؟ خطأ. عندكم مالك بالألف؟ خطأ، ولا يفسر قراءة حفص كما ذكرت، ويفسر قراءة ماذا؟ أبي عمرو، وقال مالك. القراءة التي تفسرها مالك يوم الدين، سأنبه لك على الكلمات التي تغيرها عندك، فجعلها مالك. قراءة أبي عمرو مالك، ويفسر قراءة أبي عمرو مالك يوم الدين. قال الدين أي الجزاء، وهو يوم القيامة. الدين هذا أي نوع من الأسماء؟ فعل أو مصدر؟ مصدر. ما هو فعله؟ دان، دان، دان يدين، دان يدين، دين دينا أو دينا لها معاني. دانه أي أعطاه جزاءه، أعطاه جزاءه. قال تعالى يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق، يوفيهم دينهم أي جزاءهم الحق. نعم، والدين أيضا بمعنى الطاعة، يقال دنت له أي أطعته، دنت له يعني أطعته. نعم، كما قال شيخ الإسلام فإن الدين هو الطاعة والانقياد، فمن لم ينقد فلا دين له، ومن لا دين له فهو كافر. الدين هو الطاعة والانقياد. نعم، والدين أيضا يطلق على النظام والقانون، وجاء في القرآن أيضا بهذا المعنى في قوله تعالى ماذا؟ فما كان ليأخذ أخاه في دين الملك، أي في نظام الملك أو قانون الملك. نعم، لكن معنى الدين هنا المقصود به ماذا؟ ها؟ الجزاء. معنى الدين الجزاء، وهو يوم القيامة. وخص بالذكر، ما الذي خص بالذكر؟ ما هو الذي خص بالذكر؟ يوم الدين. هو مالك يوم الدين فقط أم مالك كل الأيام؟ مالك كل الأيام، مالك كل العباد. لماذا لم يقل مالك الدنيا؟ لماذا خص يوم الدين بالذكر؟ خص بالذكر لأنه لا ملك ظاهرا فيه لأحد إلا لله تعالى، ملك الله عز وجل يظهر أتم الظهور في الآخرة. في الدنيا ملك الله ظاهر لكن لأصحاب العقول، لأصحاب القلوب النيرة للمؤمنين. في الدنيا الإنسان يتفاخر بمال، يقول أنا مالك هذا المال، قال إنما أوتيته على علم عندي، يقول أنا المالك وينفي الملك لله. أما في الآخرة الناس يخرجون من قبورهم ماذا؟ حفاة عراة غرلة. ما الحكمة أنهم يخرجون حفاة بدون ملابس؟ لا يملكون أقل شيء، أقل شيء شيء بسيط حتى تصل به العورة، حتى قطعة قماش، حتى هذه ليست موجودة، حتى يثبت الله عز وجل للناس أنه لا مالك في هذا اليوم إلا هو سبحانه وتعالى. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. فإن خص بالذكر، خص يوم الدين بالذكر لماذا؟ لماذا؟ لأنه لا ملك ظاهرا، يعني لا ملك ظاهر حقيقي فيه لأحد إلا لله تعالى. بدليل لمن الملك اليوم؟ أن الله يقول يوم القيامة لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. ومن قرأ مالك، إذن هو كان يفسر ماذا؟ كان يفسر ماذا؟ مالك. كان يفسر مالك. الآن يقول ومن قرأ مالك، القراءة التي نقرأ فيها نحن، فمعناه مالك الأمر كله في يوم القيامة. قراءة مالك يعني قراءة مالك هو مالك، الله عز وجل ملك في الدنيا، ليس مالك ملك، لأن الملك الذي يملك، ولكن ملكه التام يظهر يوم القيامة. طيب ومن قرأ مالك، مالك فمعناه مالك الأمر كله يوم القيامة، مالك الأمر كله يوم القيامة. الملك والمالك معناهما متقارب، لأن الملك لابد أن يكون مالكا. فإذا من قرأ مالك فمعناه مالك الأمر كله في يوم القيامة، أي هو موصوف بذلك دائما كغافر الذنب. لابد أن تعلم أن اسم الفاعل يعم جميع الأزمان، غافر الذنب، فصح وقوعه صفة للمعرفة. ما معنى قوله صح وقوعه صفة للمعرفة؟ أين الصفة هنا؟ كيف تعرب، كيف تعرب مالك أو ملك؟ قراءة نقرأها ملك، وقراءة أخرى مالك. كيف نعرب ملك؟ إعرابها ماذا؟ إعراب ملك أو مالك صفة، صفة، صفة لأي شيء؟ لأي شيء، لرب. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله ربي، الحمد لله رب العالمين، ربي مجرور، مالك يوم الدين. إذا مالك صفة للرب، صفة للمعرفة، ورب العالمين معرفة، معرفة بماذا؟ رب العالمين معرفة بالإضافة، رب العالمين. فكذلك مالك أصبحت صفة لمعرفة لله كذلك مضافة، مالك يوم الدين، مالك معرفة بالإضافة أيضا، لأن يوم معرفة لأنه أضيفت إلى الدين. نعم، حتى هنا واضح. هناك أسئلة في فيما مضى، واضح لنا جميعا؟ ها؟ نعم. طيب قال إياك نعبد وإياك نستعين، أين خصك بالعبادة من توحيد وغيره؟ من أين أتى بكلمة نخصك هذه؟ من أين أتى بكلمة نخصك؟ إياك، ها؟ تقديم إياك، أنه قدم إياك. كيف تعرب إياك؟ كيف تعرب إياك؟ من يعرب؟ مفعول به مقدم، مفعول به مقدم. وهناك التعريف عندنا في اللغة أن تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر. ما معنى حقه التأخير؟ المفعول به حقه التأخير، يعني يأتي بعد الفعل. فإذا أردنا أن نغير هذه الجملة في غير القرآن ونجعل المفعول به بعد الفعل، المفعول به بعد الفعل، ماذا سنقول؟ نعبدك، نعبدك، نعبدك، هذا ليس حصر. إذا أردت أن تحصر، تحصر يعني تحصر العبادة لله عز وجل فقط، ستقول ماذا؟ إياك نعبد، تجعل الكاف الضمير المتصل، تجعلها ماذا؟ ضمير منفصل. إياك، إياك هي الكاف، ولكن ك متصل وإياك منفصل. نعم، إياك نعبد، فتكون هذا حصر وتخصيص العبادة لله عز وجل. إذن هذه بلاغة القرآن، أنه قال إياك نعبد يعني لا نعبد إلا إياك. أما إذا قال نعبدك فهذا ليس حصرا، يمكن أن يقول المشرك نعبدك ونعبد الأصنام، يعطف. أما إياك نعبد لا يجوز فيها العطف، لا ينفع إياك نعبد ونعبد الأصنام. نعم، لأنه قدم الضمير على الفعل، فلذلك قال نخصك بالعبادة من توحيد وغيره. فعرف العبادة بالتوحيد، وهذا تعريف جيد، أن العبادة نعم اسم جامع كما تعلمون، كما عرف شيخ الإسلام اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، فهذا أشمل التوحيد وغير التوحيد من الأعمال. ونطلب منك المعونة على العبادة وغيرها، إياك نستعين، نطلب منك المعونة أي المساعدة على العبادة وماذا وغيرها من أمور الشريعة. فقدم العبادة على الاستعانة، لأن العبادة هي الغاية والاستعانة هي وسيلة لهذه الغاية. اهدنا الصراط المستقيم، أي أرشدنا إليه. فالهداية هنا بمعنى ماذا؟ بمعنى الإرشاد فقط. سؤال فقط، الهداية نوعان، من يعرفهما؟ هداية التوفيق وهداية الإرشاد. هداية التوفيق تكون لمن؟ للمؤمنين، الله يهدي المؤمن يوفقه للإيمان. أما هداية الإرشاد فهي لكل الخلق، الله كل الخلق هداه بهداية إرشاد، يعني أرسل لهم الرسل. هداية الإرشاد هي أن يرسل لك الرسول. إذا اهتديت فهي هداية أخرى، وهداية التوفيق من الله، لأنك لا يمكن أبدا أن تهتدي إلا إذا هداك الله عز وجل، كما قال المؤمنون عندما دخلوا الجنة قالوا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. نعم، واضح. لقد جاءت رسل ربنا بالحق، فالرسل يهدون هداية الإرشاد، ثم الله عز وجل هو الذي يهدي هداية التوفيق. فاهدنا الصراط المستقيم، أرشدنا إليه، وليس أرشدنا فقط، ووفقنا، أرشدنا ووفقنا. فهذه الهداية هنا ليست هداية إرشاد فقط، فالمؤمنون يطلبون من الله أن يهديهم الهداية الكاملة، والهداية الكاملة لا تكون بالإرشاد فقط، لأنك لا يمكن أبدا أن تهتدي إلا إذا وفقك الله عز وجل للهداية. قال ويبدل منه صراط الذين أنعمت عليهم، يعني صراط الذين بدل. اهدنا الصراط المستقيم، كيف تعرف صراط الذين؟ صراط ها بدل، يعني البدل تستطيع أن تضعه مكان المبدل منه. طبعا لا أشرح البدل، أنتم درستم النحو. نعم، لقلت الذي لم يدرس النحو، لا نصيحتي لا يحضر معنا الكتاب، الذي لم يدرس النحو قبل ذلك أفضل لا يحضر معنا الكتاب، يأخذ على الأقل درس الأجرمي. نعم، صراط سيكون بدل، بدل من ماذا؟ بدل من صراط الأولى. قال يبدل منه صراط الذين أنعمت عليهم بالهداية، أنعمت عليهم بالهداية، ويبدل من الذين بصلته غير المغضوب عليهم، يبدل من الذين بصلته غير المغضوب عليهم. يعني كلمة الذين كيف نعرف الذين؟ أولا كيف نعرف الذين؟ مضاف إليه، اسم موصول مبني في محل جر مضاف إليه، إذا هو في محل جر. غير، كلمة غير هذه بدل من الذين، كلمة غير بدل من الذين، يعني صراط الذين أنعمت عليهم. من هم الذين أنعمت عليهم؟ غير المغضوب عليهم، وهم اليهود، ولا الضالين، وهم النصارى، ولا أي وغير. لماذا زاد لا؟ لماذا زاد لا؟ لماذا كان يمكن أن يقول غير المغضوب عليهم والضالين؟ كان يمكن أن يقول اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، غير المغضوب عليهم والضالين، تأكيد معنى آخر. ها، أنك إذا قلت غير المغضوب عليهم والضالين، قلنا المغضوب عليهم هم اليهود والضالون هم النصارى، فيها حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، فلو قلت غير المغضوب عليهم والضالين، قد يظن أن الطريق غير المستقيم يكون مع اليهود والنصارى معا، يعني لابد أن تكون في الطريقين معا، أما إذا كنت في أحدهما فقط لا تكون ضالا. فالله أراد أن يبين أن الضلال في كليهما معا أو في أحدهما منفردا، فقال غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وضح السبب؟ أو أقول مرة أخرى، يعني لماذا قال ولا الضالين؟ لماذا قال ولا؟ كان يمكن أن يقول غير المغضوب عليهم والضالين، حتى يبين أن هذا الطريق، الطريق غير المستقيم، نعم، منفرد ومجتمع. كنت مع اليهود فقط أنت ضال، مع النصارى فقط أنت ضال، كنت مع كليهما أنت ضال. نعم، قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال الضالين وهم النصارى. ونكتة البدل أفادت أن المهتدين ليس يهودا ولا نصارى. ما معنى نكتة البدل؟ أي فائدة البدل؟ نحن قلنا غيري، غيري قلنا أنها بدل، صح؟ قلنا غير هذه بدل. ما فائدة البدل؟ يعني كان يمكن أن يقول صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. طيب، ويبدل من الذين بصلته غير، فغير هذا بدل من الذين أنعمت عليهم، واضح؟ من هم الذين أنعمت عليهم؟ ليس يهودا ولا نصارى. إذا ما فائدة البدل هنا؟ أن يبين أن غير المغضوب عليهم، أن الذين أنعم الله عليهم ليس يهود ولا نصارى، أن المهتدين ليس يهودا وليس نصارى. نعم، بعد ذلك عندكم مقدمة السيوطي في طبعاتكم بعد هذا بدأ في البقرة مباشرة. المفروض هنا في هذا الموضع يكون مقدمة السيوطي عندي في طبعاتي، مقدمة السيوطي، مقدمة صغيرة سأقرأها، الذي ليس عنده ولا مشكلة سأقرأها سريعا، لأن السيوطي بدأ من تفسير ماذا؟ من تفسير البقرة، ولكن من تفسير الآية 27 حتى 23 حتى 23 من تفسير المحلي. قال السيوطي نعم عندك. قال السيوطي رحمه الله: الحمد لله حمدا موافيا لنعمه مكافئا لنزيله، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه وجنوده. هذا ما اشتدت إليه حاجة الراغبين في تكملة تفسير القرآن الكريم الذي ألفه الإمام المحقق جلال الدين محمد بن أحمد المحلي الشافعي رحمه الله، وتتميم ما فاته، وهو من أول سورة البقرة. التحقيق أنه ليس من أول البقرة، من أول 27 من البقرة إلى آخر الإسراء بتتمة على نمطه. يعني وألف السيوطي أكمل كتاب المحلي على نفس الأسلوب والطريقة، من ذكر ما يفهم به كلام الله تعالى والاعتماد على أرجح الأقوال، يعني يذكر أرجح الأقوال ولا يذكر خلافا، وإعراب ما يحتاج إليه، إعراب المشكلة الذي يحتاج إلى إعراب، وتنبيه على القراءات المختلفة المشهورة، ينبه على القراءات أحيانا على وجه لطيف وتعبير وجيه، تعبير مختصر كما رأيت، وترك التطويل بذكر أقوال غير مرضية، وإن كان ذكر بعض الأقوال غير المرضية في الإسرائيليات ستأتي معنا ونبي عليها في محلها، وأعريبها محلها كتب العربية. والله أسأل النفع به في الدنيا وأحسن الجزاء إليه في العقبة بمنه وكرمه. نعم. قال بعد ذلك سورة البقرة مدنية وهي 276 آية. طبعا اختلاف في العد سبب الاختلاف في رؤوس الآية، أن هذه الكلمة هي آخر الآية أم لا. بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، قال الله أعلم بمراده بذلك. اختار السيوطي أو المحلي، لأن المحلي هو الذي فسر أول البقرة كما ذكرت، اختار أن الحروف المقطعة من المتشابه الذي لا يعلم أحد المراد منه. سريعا كان أذكر مسألة مهمة تتعلق بالمتشابه لأنها تتكرر في الكتاب، أو يعني ينبغي أن نفهمها. هل القرآن فيه متشابه مطلق أو التشابه في القرآن نسبي؟ التشابه، ما معنى التشابه؟ التشابه له معاني، من معاني التشابه أن القرآن فيه أشياء لا يعلم معناها إلا الله. إن قلنا أن التشابه معناه أن في القرآن أشياء لا يعلم معناها إلا الله، فهل فعلا في القرآن أشياء لا يعلم معناها إلا الله؟ الجواب من يجيب؟ لا يعلم الحقيقة شيء، لا المعنى كما المعنى الآن. الجواب لا، ليس هناك في القرآن شيء لا يعرف معناه إلا الله، بل قد يخفى على كثير من الناس ولكن يعلمه بعض الناس. ولذلك قال ابن عباس: أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله، يقصد قوله تعالى: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. فلو وصلنا الكلام إلا الله والراسخون في العلم، فيكون معنى التأويل هنا معرفة المعنى، معرفة المعنى، فليس في القرآن شيء لا يعلم معناه، لكن في القرآن شيء لا يعلم حقيقته. مثلا نحن نعلم حقيقة، نحن نعلم معنى النعيم في الجنة، نعلم معنى حور العين ومعنى الفاكهة والنخل والرمان، لكن هل تعلم حقيقة هذه الفاكهة؟ لا يعلمها إلا الله. قال ابن عباس: ليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء، يعني هذا اسمه نخل وهذا هذا اسمه رمان وهذا اسمه رمان، لكن الحقيقة تختلف تماما، لكن نعلم معنى الرمان. نعم. فإذا ليس في القرآن شيء لا يعلم معناه، لماذا؟ لأن الله عز وجل قال: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. فالله أمر بالتدبر، فكيف أمرنا أن نتدبر كلاما لا نفهم معناه؟ هذا لا يمكن. وقال: أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. كثير من الآيات التي تبين أن القرآن ليس فيه شيء لا يفهم معناه من هذا الحروف المقطعة. اختلف أهل العلم فيها، هو اختار القول بأنه لا يعلم معناها إلا الله. كثير من أهل العلم، وهذا التفسير تفسير مرضي، يرى أن الحروف المقطعة لها معنى. ما هو معناها؟ من يعرف؟ معناها أنها تشير إلى إعجاز هذا القرآن الذي تكون من هذه الحروف التي تتكلمون بها ولا تستطيعون أن تأتوا بمثله، فين التحدي والإشارة إلى إعجاز القرآن؟ هل الحروف في نفسها ليس لها معنى؟ نعم، ولكن لماذا ذكرها الله؟ ذكرها ليبين أن القرآن كلام معجز لا يستطيع أحد من البشر أن يأتي به معناه، يتكلمون بنفسه حروفه. ولذلك تجد دائما أن بعد ذكر هذه الحروف المقطعة ما الذي يأتي؟ الكلام عن القرآن. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه، حاء ميم، والكتاب المبين. ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، نزل عليك الكتاب بالحق. نعم. تجد دائما صاد والقرآن بالذكر، قاف والقرآن المجيد. نعم. تجد دائما حروف مقطعة بعدها ماذا؟ بعدها الكلام عن القرآن. نعم. فدل هذا أنها فيها إشارة إلى ماذا؟ إلى إعجاز القرآن، إلى إعجاز القرآن. قال ذلك أي هذا. طب لماذا لم يقل هذا؟ لماذا قال ذلك؟ ذلك اسم إشارة للبعيد يعني، وهذا كتاب بين أيدينا. تعظيم، جيد، تعظيم. أيضا نفي الريب، لأنه يقول ذلك الكتاب لا ريب فيه، كما تأتي معنى أن الريب معناه من الشك، فالشك بعيد جدا عن القرآن، فهذا البعد لا يتم أن يستخدم معه اسم الإشارة للبعيد. فهمت لماذا قال ذلك ولم يقل هذا؟ لأن الريب بعيد جدا عن القرآن، الشك بعيد عن القرآن، فكما أن القرآن بعيد يعني ذلك الكتاب في منزلة بعيدة جدا عن الشك، عن الريب. ذلك أي هذا الكتاب الذي يقرأه محمد صلى الله عليه وسلم لا ريب فيه لا شك فيه أنه من عند الله، وجملة نفي خبر مبتدأه ذلك، يعني ذلك اسم إشارة مبتدأ ولا ريب فيه، هذه جملة اسمية في محل رفع ماذا؟ خبر لذلك، لا ريب فيه لا نفي للجنس وريب اسمها وفيه خبرها، والجملة كلها خبر ذلك، كما قلنا لن نفصل في الإعراب لأن هذا ليس موضع التفصيل. نعم. قال والإشارة به للتعظيم، الإشارة به أهاء ترجع لماذا؟ الهاء في القرآن، لا به ترجع لذلك، الإشارة باسم الإشارة ذلك للتعظيم، كما قال أخونا منذ قليل للتعظيم. وقلنا هناك معنى آخر، ما هو؟ ذكرته الآن، ما هو المعنى الآخر؟ البعد عن الريب، هدى للمتقين، هدى هذا خبر ثاني، خبر ثاني لذلك، ويجوز تعدد الخبر، يجوز أن تقول محمد عالم كريم فاضل، هدى الخبر ثاني أي هاد للمتقين، فهدى هذا مصدر بمعنى اسم الفاعل، فهو هدى للمتقين، هدى أصل مصدر، هذا يهدي هدى، نعم، فإذا هذا مصدر بمعنى اسم الفاعل، فهو هدى بمعنى ماذا؟ هادي للمتقين، قال الصائرين إلى التقوى بامتثال الأوامر واجتناب النواهي لاتقاء بذلك النار. لماذا قال الصائرين إلى التقوى؟ ما فيه كلمة الصائرين هذه؟ من يجيب؟ صار يعني أقبح، هو سيصبح في المستقبل من المتقين، إن هو يريد أن يقول لا ما هو تعريف المتقي، كل كلمة عنده لها معنى، يعني كل كلمة يشير بها لها معنى، أنا قلت هذا كتاب مسبوك سبكا محكما، يعني مختصر جدا وكل كلمة لها معنى يقصده، لأن الصائرين بمعنى ماذا؟ صار يصير أي أصبح. ما معنى المتقي أصلا؟ المتقي هو الذي يفعل الأمر ويجتنب النهي، هذا معنى المتقي، يفعل الواجب ويترك المحرم، كما قال عمر بن عبد العزيز ليست التقوى قيام الليل وصيام النهار والتخليط بين ذلك، يعني فعل المحرمات وترك الواجبات، إنما التقوى فعل المأمور وترك المحظور، يفعل الواجب ويترك المحرم، نعم كما قال هو هنا. فالآن هذا الرجل الذي انتفع بالكتاب، هل هو متقي قبل أن ينتفع أو بعد أن ينتفع؟ بعد، فإذا هو صائر سيكون متقي. فهمت لماذا قال الصائرين؟ لأنه لن يكون متقي إلا بعد أن يهتدي، فهو هدى في البداية ثم هذا الهدى يولد ماذا؟ التقوى. قال الصائرين إلى التقوى بامتثال الأوامر واجتناب النواهي لاتقائهم بذلك النار. فسمى المتقي، فالآن يبين أيضا سبب التسمية، الأول عرف المتقي، ما هو المتقي؟ ينتفع الأمر ويجتنب النواهي، ثم بين سبب تسميته متقيا، لماذا سمي المتقي الذي يفعل الأمر ويجتنب النهي؟ لماذا سمي متقيا؟ لأنه يتقي النار، ما معنى يتقي؟ اتقى الشيء أي حفظ نفسه منه، ابتعد عنه، ها؟ يتقي بذلك أي بذلك أي بفعل الأمر واجتناب النهي، يتقي ماذا؟ يتقي النار. إذا ذكر تعريف التقوى وسبب تسميتها بالتقوى، وذكر أنهم صائرون إلى التقوى، نعم، هدى للمتقين الذين سيكونون متقين، الذين يؤمنون، هذه أول صفة من صفات المتقين وهي صفة عظيمة. قال الذين يؤمنون يصدقون، طبعا تعريف الإيمان بالتصديق هذا أيضا مبني على مذهب الأشاعرة، أن الأشاعرة عندهم الإيمان هو التصديق، لأن الأشاعرة في الإيمان مرجع، لابد أن تعرف أن مذهب الأشاعرة يعني ليس فقط كما يظن البعض يعني ضل في جانب الصفات، لا، هم ضلوا في جانب الإيمان، في جانب القدر، في جانب الصفات، في جانب الأسباب، نعم، فهم في جانب الإيمان مرجع، في جانب الإيمان ماذا؟ مرجع، يقولون بقول المرجع أن الإيمان هو التصديق، نعم، والإيمان في الحقيقة ليس التصديق، لا في اللغة ولا في الشريعة، كما قال هذا شيخ الإسلام في كتاب الإيمان، يعني الإيمان في اللغة حتى في اللغة ليس التصديق، بل هو تصديق خاص، كما قال شيخ الإسلام الإيمان تصديق خاص، لأنه تصديق بالغيب، لأنك والدليل على هذا كما قال شيخ الإسلام، نعم، إنك لا تقول آمنت إلا في الأمر ماذا؟ الغيبي، لكن تقول صدقت في الغيب وغير الغيب. يعني أقول لك هل تؤمن أن هذا قلم؟ العرب لا تقول هذا، تصدق أن هذا قلم. أما الغيبي أمر غيبي، هل تؤمن بوجود الله؟ هل تؤمن بصدق الرسول عليه الصلاة والسلام في الأمور الغيبية؟ وضع الفرق بين الإيمان واللغة والتصديق في اللغة. يعني حتى في اللغة الإيمان هو التصديق، والتصديق الخاص. وحتى لو افترضنا يعني أن الإيمان في اللغة هو التصديق، فالعبرة بالحقائق. الحقائق ماذا؟ الحقائق ماذا؟ ها؟ الشرعية. الحقيقة الشرعية تقدم على الحقيقة اللغوية. يعني كلمة الصلاة في اللغة هي الدعاء. عندما يقول أقيم الصلاة معناه أقيم الدعاء؟ لا، معناه الصلاة أقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتنبيه مختتمة بالتسليم كما تعلمون. فإذا التصديق ليس هو الإيمان حتى في اللغة، وحتى لو كان هو التصديق، فالإيمان في الشريعة هو التصديق الخاص، تصديق جازم يقيني ينتج عنه أعمال، أعمال القلب والجوارح. حقيقة الإيمان هذه عندها أهل السنة، تصديق يقيني جازم نتيجته أعمال للقلب وأعمال للجوارح. فإن التعريف الإيمان بالتصديق هنا تعريف غير صحيح، تعريف غير صحيح. الذين يصدقون كما قال بالغيب، قال بما غاب عنهم من البعث والجنة والنار. لماذا قال يؤمن بالغيب؟ لأن من أعظم صفات الإيمان هي الإيمان بالغيب، الإيمان بالغيب. وهذا هو سبب التكليف والاختبار، أن الله اختبر العباد بماذا؟ بالإيمان بالغيب. هل هذا الذي يفرق بين المؤمن وبين الكافر؟ لكن هل معنى هذا الإيمان أن المؤمن يؤمن بالغيب أنه إيمان هكذا إيمان غير مبني على دليل؟ لا، هو مبني على دليل، مبني على دليل عقلي ودليل نقلي. فإذا كان الله عز وجل غيبا، فهناك أدلة عقلية كثيرة تثبت أن الله عز وجل موجود، ومن أعظمها الخلق، لأنه لا يمكن أن يوجد خلق بدون خالق. وهذه الأدلة موجودة في القرآن كثيرة معروفة، ستأتي معنا في أثناء قراءتي لهذا الكتاب أدلة عقلية كثيرة على إثبات هذا الغيب. هناك كذلك أدلة فطرية، الإنسان بفطرته يعرف أن هناك خالق عظيم سبحانه وتعالى. فهذه الأدلة كلها تجعل إيمان المؤمن يقينيا، يقينيا بهذا الغيب، ليس إيمانا مبنيا على تقليد، وليس إيمانا مبنيا على ظن، إنما هو إيمان يقيني. نعم، قال الذين يؤمنون بالغيب بما غاب عنهم من البعث والجنة والنار ويقيمون الصلاة يأتون بها بحقوقها. هذا تعبير القرآن، يقيمون الصلاة، هذا تعبير خاصة بالقرآن ليست موجودة في لغة العرب. يعني ليس أن العرب ما تستخدم هذه التعبيرات. إذا أردت أن تحسن العمل تقول أقام الشيء، يعني فعله بأحسن صورة. يقيمون الصلاة لم يقل يصلون، لم يكن الذين يؤمنون بالغيب ويصلون، قال يقيمون الصلاة يعني يأتون بها بحقوقها. ما حقوقها؟ الخشوع، أن تكون وفق السنة، وفق سنة النبي عليه الصلاة والسلام، هذه حقوقها. ومما رزقناهم أعطيناهم من ما أصلها مما، هذه من وماذا؟ وما، ما فائدة من هنا؟ ما معنى من؟ طبعين. إذا الله لا يأمرك أن تنفق كل مالك، يأمرك أن تنفق ماذا؟ بعض مالك. ومما رزقناهم، طب لماذا قال رزقناهم ينفقون مما رزقناهم؟ قال أعطيناهم. ما فائدة ذكر الرزق مع النفقة؟ أن تعلم أن هذا المال الذي تنفقه ليس منك، إنما الله الذي أعطاك، الله الذي رزقك هذا المال، هو الذي من عليك به. نعم، كما قال تعالى في هذا معنى، نفس معنى هذه الآية، قوله تعالى وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. الله استخلفك في هذا المال، يعني أنت لا تملكه ملكا حقيقيا، بل أنت مستخلف فيه. ينظر الله عز وجل كيف تفعل في هذا المال، فلذلك قال رزقناهم، لأن هذا فيه حث على النفقة. إذا علمت أن الله عز وجل هو الذي يرزق، سيكون سهلا عليك أن تنفق. قال مما رزقناهم أعطيناه، قال ينفقون في طاعة الله والذين يؤمنون بما أنزل. لماذا قال ينفقون؟ لماذا قال في طاعة الله؟ لأن النفقة، نعم، قد تكون نفقة محرمة، شخص ينفق في المحرم، نعم، وهذه النفقة محرمة، فينفقون في طاعة الله. والذين يؤمنون بما أنزل إليك، أي القرآن، وما أنزل من قبلك، أي التوراة والإنجيل وغيرهما، وبالآخرة هم يوقنون، قال يعلمون. نعم، واليقين أعلى درجات العلم، يعني يعلمون علما يقينيا لا شك فيه، لا شك فيه. نعم، عندنا علم اليقين، ثم عندنا أعلى منه، ماذا أعلى من علم اليقين؟ عين اليقين. هل هناك شيء أعلى من عين اليقين؟ عين اليقين ما أعلى منه؟ ها، الثلاثة جاءت في القرآن، ها، حق اليقين، كان لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين. عندنا هنا علم وعندنا عين. وفي آخر الحقة ماذا قال؟ ترجعون إن كنتم صادقين، فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعون إن كنتم صادقين. نعم، قال في آخر الصورة ماذا؟ وإنه لحق اليقين. وإنه لحق اليقين. ما هو حق اليقين؟ ما عين اليقين؟ عين اليقين هذا أنت الآن عندك علم يقين بالجنة والنار. عندما ترى الجنة قبل أن تدخلها إن شاء الله هذا عين يقين، أنت رأيت الجنة. عندما تدخلها هذا حق اليقين. فحق اليقين أن تعيش في الشيء بحواسك كله ليس بعينك فقط. فعندما ترى التفاح هذا ماذا؟ عين يقين. عندما تأكله هذا حق يقين. فحق اليقين هذا أعلى الدرجات، أعلى أعلى الدرجات. هل يمكن أن يصل مؤمن في الدنيا إلى درجة عين اليقين أو حق اليقين؟ من يجيب؟ عين اليقين ممكن، ها؟ مرتبة الإحسان، أعبد الله كأنك ترى. لا، حنظلة الصحابي قال له النبي عليه الصلاة والسلام، كان حديث ضعيف لكن معناه صحيح، قال له كيف أصبحت يا حنظلة؟ قال أصبحت أرى عرش ربي بارزا، وكأنني أرى أهل الجنة وهم فيها يتلاعبون وأهل النار وهم فيها يعذبون. كأنه يرى. إذن هو عنده ماذا؟ عنده إيمان أوصله إلى تخيل رؤية الجنة والنار. أما حق اليقين هذا لا يكون لا أحد، لأنه لا أحد منا دخل الجنة، حتى الأنبياء ما دخلوا الجنة. نعم، حق اليقين هذا لا يكون إلا في الآخرة. أما مرتبة الإحسان هي عين اليقين. نعم، إذن قال تعالى هنا يوقنون يعلمون، يعني علم اليقين، أولئك الموصوفون بما ذكر، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون، أي الفائزون بالجنة، الناجون من النار. نعم، كلمة الفلاح هذه يعني كلمة جميلة. لماذا سمي الفلاح فلاحا؟ تعرفون الفلاح ماذا يفعل؟ الفلاح يزرع. لماذا سمي فلاحا؟ لأن الفاء واللام والحاء تدل على الانتفاع بالنتيجة، الانتفاع بالثمرة. كلمة فلاح هذه فيها عمل وفيها ثمرة. الفلاح يعمل ويتعب لا يجد الثمرة، إذا ما عمل إذا ما زرع لن يجد الثمرة. كذلك المؤمن يتعب، يعمل في الدنيا يتعب فيجد الثمرة في الآخرة. فكلمة الفلاح هذه مادة الفاء واللام والحاء كما قال على أهل اللغة تدل على ماذا؟ على مجموع شيئين، الاجتهاد في العمل والانتفاع بالثمرة. تعمل فيكون لك ثمرة فتفلح، نقول أفلح الطالب في الامتحان. نعم، هذا أفضل من نجح، لأنه ممكن ينجح بالغش، صح؟ يغش وينجح، يعني هذا ما تعبه. لكن عندما تقول أفلح معنى ذلك أنه ذاكر، يعني كلمة أفلح أعظم من كلمة نجح. لن تجد كلمة نجح في القرآن، كلمة أفلح. حتى القرآن لا يختار الألفاظ، يختار الألفاظ التي فيها ماذا؟ فيها معنى شامل. لأن كما قال بعض أهل العلم قال إن ألفاظ القرآن غائية، معنى غائية أن تشمل معاني كثيرة. فعندما يقول المفلحون لعل هذا أنهم عملوا بصدق واجتهدوا فاستحقوا هذه الثمرة بفضل الله عز وجل، لا بعملهم. استحقوا هذه الجنة لأنها حق أوجبه الله على نفسه للمؤمنين إذا أطاعوه. قال الفائزون بالجنة الناجون من النار. قال إن الذين كفروا كأبي جهل وأبي لهب ونحوهما. وهذه طريقة في التفسير اسمها طريقة التفسير بالمثال، طريقة التفسير بالمثال، وهذه طريقة مهمة لابد أن تعلمها في كتب التفسير. تقرأ مثلا في قوله تعالى مثلا الذين يوفون بعهد الله، الذين يوفون بعهد الله، يقول لك في تفسيره مثلا الذين يصدقون الوعد. هل معنى ذلك الذين يوفون بعهد الله فقط الذين يصدقون الوعد؟ لا، هذا من باب ماذا؟ من باب المثال. يفسرون بماذا؟ بالمثال. يعني لما يقول لك فيهما فاكهة، يقول لك الفاكهة، نعم الفاكهة مثلا العنب، هل المقصود بالفاكهة فقط في الآية؟ لا، هذا مثال فقط، مثال. هذا من طريق التفسير بالمثال. يقول إن الذين كفروا ك، يعني مثل، يعني مثل أبي جهل وأبي لهب ونحوهما، سواء عليهم أنذرتهم بتحقيق الهمزتين. يعني الآن يتكلم عن القراءات، هناك أربع قراءات في هذه أو ثلاث قراءات في هذه الكلمة أنذرتهم. هناك قراءة أنذرتهم بتحقيق الهمزتين، يعني الهمزة هذه التي نقرأ بها تحقيق، يعني ماذا؟ عكس التفسير، الإثبات. ها، وإبدال الثانية ألف، القراءة الثانية أنذرتهم، ألف بعدها ماذا؟ همزة بعدها ماذا؟ ألف. وتسهيلها، التسهيل بين الهمزة والألف، وإدخال ألف بين المسهلة والأخرى، إدخال ألف بين المسهلة والأخرى، يعني ألف وألف وبينهما ماذا؟ همزة وهمزة بينهما ماذا؟ ألف. لا، همزة همزة محققة وهمزة مسهلة وبينهما ألف. وتركه، أي ترك التسهيل، يعني هذه القراءات لكلمة الدردار. هو أحيانا يتكلم عن ماذا؟ عن القراءة. أحيانا يتكلم عن القراءة، وهذا يعني لا علينا كثيرا في هذا. قال أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ما معنى سواء؟ أولا سواء عليهم أنذرتهم، هذه الهمزة التي دخلت على أنذرتهم تسمى في اللغة همزة التسوير، وهي التي تأتي بعد كلمة سواء، يعني يستوي الأمران. إن الذين كفروا سواء عليهم، يستوي الأمران، أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. لماذا؟ هل الله عز وجل أجبرهم على هذا، أجبرهم على عدم الإيمان؟ الجواب أنهم أعرضوا، هذه عقوبة من الله لهم، كما سيأتي في الآية التي بعدها. ختم الله على قلوبهم، ختم أي طبعا منع قلوبهم من الإيمان. هذه العقوبة ما سببها؟ ما سببها؟ ما سبب هذه العقوبة؟ ها؟ نعم؟ ماذا؟ الجحود. ما قال الإعراض؟ هذا صح كلمة قال الإعراض، الجحود، يعرض، يترك. أنه عرض عليهم الحق وجاءت لهم فرصة الإيمان فلم يؤمنوا، فلم يؤمنوا. ففرصة الإيمان تأتي مرة، فإذا أردها الإنسان قد يعاقبه الله عز وجل بالخطب على قلبه، يعاقبه الله بالخطب على قلبه. هذه القضية يوضحها غاية الوضوح قوله تعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. أول مرة عرض عليهم الإيمان لم يؤمنوا به، فما هي العقوبة؟ نقلب أفئدتهم وأبصارهم، نقلبها يعني نصرفه على الإيمان، نقلبها، نختم عليها، نطبع على قلوب. فهناك عقوبات ذكرها الله في القرآن كثيرة، نعم، تكلم عليها تقيم في شفاء العليل وبين معانيها والآيات التي جاءت فيها. عقوبة الخطف، الطبع، الران، التقليب، الصرف، صرف الله قلوبهم، كل هذه عقوبات جاءت في القرآن لمن؟ لمن أعرض عن الوحي، أعرض عن الهداية بعد أن جاءته. نعم، قال إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون لعلم الله منهم ذلك. ما معنى علم الله منهم ذلك؟ فالله علم بعلم القديم أنهم لا يؤمنون، هو لم يجبرهم على الكفر، إنما علم أنهم لا يؤمنون، واضح؟ فإنذارهم وعدم إنذارهم يستوي، إنذارهم وعدم إنذارهم يستوي. فلذلك العلم أنهم لا يؤمنون عندما يعرض عليهم الحق لا تطمع في إيمانهم. والإنذار إعلام مع تخويف. أنذر يعني ماذا؟ أعلمه، بلغه بالدليل وخوفه. فرق بين أعلم وأنذر، أعلم إعلام فقط. أما إنذار يأتي شخص تقول له مثلا ابنك فعل شيئا خطأ مرة، قلت له هذا خطأ، وما كان يعرف أن هذا خطأ، هذا إعلام فقط. في المرة التالية فعل نفس الخطأ، تقول له أنا أنذرته، يعني مرة قديمة صادر، فهذا إعلام مع تخويف، إعلام مع تخويف. نعم، لا تطمع في إيمان هؤلاء الكفار. طيب ماذا يريد الله من هذه الآية؟ هل معناها أن الله يقول للنبي عليه الصلاة والسلام لا تدعوهم، يعني لا تطمع في إيمانهم، لا تدعوهم، اتركهم، لا تدعوهم؟ هل هذا هو المعنى؟ الجواب لا. المعنى بعد أن تدعوهم وبعد أن تبذل جهدك في دعوتهم حتى آخر لحظة في حياتهم، نعم، وماتوا على هذا، خلاص علمت أنهم ماتوا كفار، فلا تطمع في إيمانهم. ليس معنى هذا أن الإنسان يرى شخصا كافرا أو فاسقا أو عاصيا فينصحه مرة أو مرتين ويقول خلاص هذا لن يترك المعصية أو هذا لن يؤمن، لأنك لا تعلم الغيب، أنت لا تعلم هل هذا الرجل بعينه ختم الله على قلبه أم لا، هذا لا يعلمه إلا الله. فأنت مأمور أن تدعوه وأن تبلغه الهداية، هذه بيد الله عز وجل. فإذا لم يهتدي ومات على ذلك فلا تحزن. النبي عليه الصلاة والسلام كان حريصا على دعوة مثلا عمه أبي طالب حتى آخر لحظة في حياته، مع أن أبا طالب رأى من الآيات والمعجزات التي أجراها الله على يد النبي عليه الصلاة والسلام ما يجعل مثله يؤمن، يعني كان أولى الناس أن ييأس من إيمان أحد وحاشاه أن ييأس هو النبي عليه الصلاة والسلام، لأن عمه هذا ما كان يحبه وكان معه وكان ينصره ورأى من الآيات والمعجزات ما ينبغي أن يؤمن، ومع ذلك لم ييأس النبي من دعوته بل استمر في دعوته حتى مات. فإنما الإنذار إعلامه مع تخويف. ختم الله على قلوبهم طبع عليها واستلصق فلا يدخلها خير. طبع عليه، الطبع والختم بمعنى واحد. نعم، عندما ترسل رسالة أو خطابا وطبع عليها ختم حتى لا يفتحها أحد، فالطبع الغلق، الطبع والختم معنى الغلق، فلا يدخلها خير. وعلى سمعهم أي مواضعه، فلا يتفعون بما يسمعونه من الحق. ما معنى موضوعه يعني؟ ما معنى طبع على سمعهم؟ يعني معنى ذلك أنهم لا يسمعون؟ لا، هم يسمعون كما قال تعالى في آيات أخرى: لهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها. إذن هم عندهم الأدوات ولكن لا يستفيدون بهذه الأدوات، لا يستفيدون بهذه الأدوات التي هي السمع والبصر والعقل. نعم، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم أي مواضعه، فلا ينتفعون بما يسمعون من الحق. أما أبصارهم فعلى أبصارهم غشاوة. كيف نوع الغشاوة؟ مبتدأ. جيد. وهذا الخبر على أبصارهم، يعني أصل الكلام ماذا؟ ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم. يمكن أن تقف هنا، يجوز أن تقف، لأن بعد ذلك كلام جديد. هذه الواو استئنافية. وعلى أبصارهم غشاوة، واو استئنافية، كلام جديد، يعني غشاوة على أبصارهم. قال الغشاوة غطاء، غطاء، فلا يبصرون الحق ولهم عذاب عظيم قوي دائم. قوي هذا عظيم في درجته، وعظيم في وقته، دائم لا ينقطع، ها، لا يفتر عنهم وهم فيه مبلتون، لا يفتر يعني لا ينقطع عنهم. ونزل في المنافقين بعدما تكلم عن المؤمنين وتكلم عن المنافقين، تكلم عن الكافرين، تكلم عن المنافقين، قال: ونزل في المنافقين ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر، أي يوم القيامة، لأنه آخر الأيام، ثم اليوم الآخر لأنه ماذا؟ آخر الأيام، وما هم بمؤمنين. رعي فيه معنى من، وفي ضمير يقول لفظها. ما معنى هذه العبارة؟ فنشرحها بسرعة. رعي فيه معنى من، وفي ضمير يقول لفظها، وما هم بمؤمنين. كلمة من الناس من يقول، انظر كلمة يقول، هذه كلمة يقول، كلمة يقول، كلمة المفروض أن يقول مثلا من الناس من يقولون، صح؟ آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. لو كان يقول، رعي في معنى من، رعي فيه معنى من، وفي ضمير يقول لفظها، أين فعل يقول؟ أين فعل يقول؟ مستتر تقديره ماذا؟ هو، هو يقول، هو يقول، هو. كلمة من لفظها مفرد أم جمع؟ لفظ من، لفظ اللفظ، ليس المعنى، اللفظ مفرد أم جمع؟ لا لا، وحدها كلمة من وحدها مفرد، لفظ من مفرد، لكن معناها هنا جمع، صح؟ فإذا اللفظ معناه مفرد، اللفظ نفسه مفرد ومعناه ماذا؟ جمع. فيجوز في اللغة إذا جاء اسم موصول، اسم موصول عام، هذه تسمى أسماء موصولة عامة. الأسماء الموصولة نوعان: أسماء موصولة مختصة مثل الذي، خاص بالمفرد المذكر، التي خاص بالمفرد المؤنث، ولكن أسماء موصولة ماذا؟ عامة، مثل من، من هذه تنفع، الذي تنفع، التي تنفع، اللذان تنفع، الذين تنفع، اللاتي. كيف تعرفها؟ بالسياق. رأيت من نجح، إذا من هنا معنى الذي. رأيت من نجحوا، إذا من هنا معنى الذين. فهنا كلمة من لفظها مفرد ولكن معناها في الآية جمع. فقال: روعي فيه معنى من، روعي فيه، روعي في ماذا؟ في كلمة هم، هم جاءت جمع لأن معنى من جمع. وفي ضمير يقول لم يقل يقولون، جاء ضمير مفرد، روعي لفظ من لأن لفظ من ماذا؟ مفرد. أقولها مرة أخرى كلكم فهمتوها؟ من لم يفهم؟ طيب، راعى يعني اهتم، نظر. يعني الآن كان يمكن أن يقول الله: ومن الناس من يقولون آمنا بالله واليوم الآخر وما هم بمؤمنين. لماذا يقول يقولون؟ لماذا قال يقول؟ يعني يقول مفرد وهم بمؤمنين جمع. لماذا يقول مفرد؟ لأنه نظر إلى لفظ من، لفظ من مفرد، وما هم بمؤمنين لماذا جمع؟ لأنه نظر إلى معنى من، معنى من جمع، الذين. فهمت هذا؟ فهمت هذا جيدا؟ طيب، قال لا يقع هذا للتبعيد؟ ماذا؟ هذا من يقع للتبعيد؟ لا، كيف التبعيد؟ هذا اسم وصول من الناس، يعني ليس كل الناس. أنت تتكلم عن من أو من؟ من؟ لا، من للتبعيد. أنت تتكلم عن من؟ من اسم وصول. عندنا في الآية من ومن، من الناس من يقول، من يقول، عندنا من ومن، من حرف جر للتبعيد، هم المنافقون بعض من. أما من اسم موصول بمعنى الذين. طيب، لا، لو كان روعي فيه ليس نفسها، يعني معنى يقول، معنى من هو الذين، معنى من جمع، معنى من جمع ولفظها مفرد. لو كان روعي معناها لكان يقولون، يقولون. أحسن. لو راعى معنى، لو راعى في يقول معنى من، سيقول ماذا؟ من الناس من يقولون. فهمت؟ أقول لك، ممكن أقول: من الطلاب من ينجح، صحب خطأ صح من الطلاب من ينجحون صحب خطأ صح ينجح مراعاة لفظ بل ينجحون مراعاة لمعنى لبل لأن الطلاب جمع فهمت؟ طيب قال يخادعون الله والذين آمنوا بإظهار خلاف خادع من الخداع من الخدع الخدع المقر يخادعون الله والذين آمنوا بإظهار خلاف ما أبطلوه من الكفر أبطل أي أخفى يعني هم أبطلوا الكفر أخفوا الكفر نعم ويظهرون الإيمان لماذا يفعلون هذا؟ ليدفعوا عنهم أحكامه الدنيوية ما هي أحكام الكفر الدنيوية؟ القتل حتى يحفظوا دماءهم من القتل وأموالهم من أن يأخذها المسلمون نعم يظهرون الإيمان ويبطلون الكفر يخادعون الله والذين آمنوا وما ها عندكم ماذا وما يخادعون ويفرح قراءة يخادعون قراءة نحن وما يخدعون أما قراءة أبي عمرو يخادعون وما يخادعون إلا أنفسهم لأن وبال الوبال يعني العذاب نعم وعذاب خداعهم راجع إليهم فيفضحون في الدنيا الله يفضحهم في الدنيا تعرفون فضح فضح أنا قلت لكم لا جعل كلمة يسأل عنها لا راح تسأل عن أي شيء معنى مصارد كلكم تفهمون كل الكلمات ها فضح الفضيحة هي كشف العيب أمام الناس كشف العيب أمام الناس نعم نشر نشر السيئة أمام الناس فيفضحون في الدنيا يفضحهم الله عز وجل في الدنيا للمؤمنين أنهم منافقون بإطلاع الله نبيه على ما أبطلوه الله يعلم نبيه صلى الله عليه وسلم ما أخفوه كما قال تعالى ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بثيماهم ولتعرفنهم في لحن القول نعم إلى غير ذلك من الآيات فهم في الدنيا يفضحون ويعاقبون في الآخرة إذا في الحقيقة هم يخدعون أنفسهم طيب ما الفرق بين القراءتين طبعا تنوع القراءات هذا إعجاز هناك كتب كتبت هناك كتاب جيد اسمه الإعجاز في تنوع القراءات هناك كتب كتبت في هذا الباب تنوع القراءات اختلاف القراءات من أكبر الأدلة على أن هذا القرآن من كلام الله لأنه لا يمكن أبدا أن تجد قراءة تضاد القراءة الأخرى بل كل قراءة تدل على بعضا نعم يزيد على بعض القراءة الأخرى أو معنى آخر يكون خلاف تنوع ليس خلاف تضاد فيخدعون ويخادعون يخادعون هذا على وزن ماذا؟ يفاعلون وزن فاعل يدل على ماذا؟ على مشاركة نعم غير فعل فهنا يخادعون فيها مبالغة أنهم ما يخادعون إلا أنفسهم لأن على وزن فاعل لأن وبال خداعهم راجع إليهم فيفضحون في الدنيا بإطلاع الله نبيه وعلى ما أبطلوا ويعاقبون في الآخرة وما يشعرون يشعرون يعني يعلمون هكذا فسر البخاري أيضا في كتاب التفسير من صحيحه يشعرون يعلمون أن خداعهم لأنفسهم أن خداعهم يعني هم لا يعلمون أن خداعهم لأنفسهم والمخادعة هنا من واحد كعاقبت اللصة وذكر الله فيها تحسين وفي قراءة وما يخدعون طيب قال والمخادعة هنا من واحد كعقبت اللصة ما معنى هذا هو يريد أن يقول إن وزن فاعل قد يأتي من واحد الأصل فيه أنه يأتي ماذا من اثنين تقول قابلة بين اثنين صافحة بين اثنين شارك بين اثنين ولكن يأتي وزن فاعل أحيانا من واحد نعم فقوله هنا وما يخادعون إلا أنفسهم هذا من واحد منهم هم في الحقيقة لا يخدعون إلا أنفسهم نعم وما يخدعون قال والمخادعة هنا من واحد كعقبت اللصة وذكر الله فيها تحسين ما معنى هذا يخادعون الله يخادعون الله والذين آمنوا ما معنى ذكر الله فيها تحسين يعني الله عز وجل لا يخادع الذي نعم المؤمن قد يخدع في الدنيا ويظن أن هذا المنافق مؤمن صح ولكن هل الله عز وجل يخادع لا فذكر الله عز وجل تحسبان تحسين يعني استهزاء ومكر بهم الله عز وجل يستهزئ بهم ويقول ابقوا كما أنتم وظنوا أنكم تخدعون الله ولكن الحقيقة ليست كذلك كما قال تعالى مثلا وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون لذلك هم يأتون يوم القيامة يحلفون لله عز وجل ويكذبون عليه نعم يوم يبعثهم الله جميعا ها فيحلفون له كما يحلفون لكم يظنون أنهم خدعوا الله في الدنيا فيظنون أنهم سيخدعونه في الآخرة فالله عز وجل ذكر هذا المبدأ التحسين هنا المقصود به تحسين مصدر لفعل حسن حسن بعد زين جمل ولكن هنا تحسين، المقصود به ليس التزيين والتجميل، المقصود به إبادة السخرية التهكم. فهمت سخرة؟ الله يريد أن يسخر منه، خلاص ابقوا كما أنتم، ظنوا أنكم خدعتم الله ولكن الحقيقة ليست كذلك. وفي قراءة وما يخدعون هي قراءة الذي نقرأ بها قراءة حفص، في قلوبهم مرض شك ونفاق فهو يمرض قلوبهم أي يضعفها. الشك والنفاق ماذا يفعل؟ يمرض قلوبهم أي يضعفها، أمرض قلبه يعني ها أضعفه جعله مريضا. ماذا كلمة تحسين يأتي بأي معنى هنا؟ نقول من يقول ماذا تحسين ولا السخرية والتهكم؟ بالضبط السخرية والاستهزاء. المقصود بهذا كلمة يخادعون ذكر الله فيها في قول تعالى يخادعون الله والذين آمنوا، هم في الحقيقة لا يخدعون الله، هم يخدعون الذين آمنوا، لكن لماذا ذكر الله سخرية منهم؟ لماذا ذكر أنهم يخادعون الله؟ هل هم في الحقيقة يخادعون الله؟ لا يمكن، إنما الله يسخر منهم، يقول أنت قد اعتدي، كما تقول لشخص سفيه مثلا ولله المثل الأعلى، الذي يظن أنه خدعك خلاص يقول أنت قد اعتدي وأنت تعلم أنه لم يخدعك، وتظهر له أنه خدعك من باب السخرية به ولله المثل الأعلى. هذا واضح؟ نعم. طيب في قلوبهم مرض قال شك ونفاق فهو يمرض قلوبهم أي يضعفها، المرض هذا ضعف، فزادهم الله مرضا بما أنزله من القرآن لكفرهم به. انظر هذه الآية نفس معنى الذي ذكرناه منذ قليل، أن الله عز وجل لا يعاقب الكافر بالطبع إلا لما في قلبه من الضلال من المرض، في قلوبهم مرض، إذا هم الذين في قلوبهم مرض، وبهذا المرض استحقوا ماذا؟ استحقوا عقوبة أخرى، فزادهم الله مرض، فزادهم الله مرض، كما قال تعالى في آية أخرى وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض أيكم زالته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزالتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزالتهم رجسا إلى رجسهم. إذا المرض الذي في القلوب يزيدهم ماذا؟ رجسا، نعم، ضلالا وكفرا وفسقا، نعم، فزادهم الله مرضا عقوبة لهم بما أنزله من القرآن لكفرهم به. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. فالقرآن نفسه قد يكون سببا للضلال، سببا للكفر، لمن؟ للكافرين، للكافرين، سبب لزيادة ريبهم، لزيادة ريبهم لما في قلوبهم من المرض والريب، ولهم عذاب، لهم عذاب أليم مؤلم. أليم هنا صفة مشبهة على وزن فعيل، والصفة المشبهة قد تأتي بمعنى اسم الفاعل، نعم، فهو أليم بمعنى ماذا؟ مؤلم، يسبب الألم، يسبب الألم بما كانوا يكذبون. القراءة التي معنى بما كانوا يكذبون ليس يكذبون، عندكم هكذا يكذبون، القراءة التي أشرحها بالتشديد يكذبون، أي نبي الله يكذبون من؟ النبي. وبالتخفيف ما هي بالتخفيف؟ يكذبون أي في قول إن آمنا. انظر تنوع القراءات، يكذبون النبي والمعنيات صحيحات، فهم كذبوا النبي وكذبوا، كذبوا وكذبوا، كذبوا النبي وكذبوا في قولهم آمنا، جمعوا بين الكذب في قولهم آمنا وبين قولوا معي وبين ماذا؟ بين التكذيب، جمعوا بين الكذب وبين التكذيب. وإذا قيل لهم أين هؤلاء لا تفسدوا في الأرض بالكفر والتعويق عن الإيمان، عوق أي عطل، عوقه وعطله وأخره، عوق عطله، أنت كنت تأتي في الطريق والطريق مزدحم، ها الزحام عوقك أي أخرك، فهم ماذا فعلوا؟ أفسدوا في الأرض بالكفر ومنعوا غيرهم من الإيمان، منعوا غيرهم من الإيمان، عوقوا عذبوا المؤمنين. وهذا معروف في التاريخ وفي السيرة، ها معروف، أنا سمعت عليها كثيرة. وإلا لماذا عندما هاجر المؤمنون إلى الحبشة لماذا تدعمهم الكفار وأرادوا أن يردوهم إلى مكة؟ لأنهم يريدون أن يمنعوا غيرهم من الإيمان، نعم، الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. ففي الآية الأخرى سماه إفساد أيضا بما كانوا يفسدون، فالإفساد معناه ماذا؟ الإفساد في الأرض أعظم، الإفساد في الأرض ليس فقط القتل وإتلاف الأموال والأولاد، إنما أعظم الإفساد الإفساد بماذا؟ بالكفر والصد عن الإيمان. قالوا إنما نحن مصلحون وليس ما نحن فيه عليه بفساد، الذي نفعله أن إصلاح، نحن نحافظ على الوحدة، وحدة الوطن، نعم، محافظة على الوحدة الوطنية، نحافظ على دين الآباء، نعم، هذا ليس هكذا يقول أهل الضلال. قالوا إنما نحن المصلحون وليس ما نحن فيه بفساد. قال تعالى ردا عليهم ألا إنهم هم المفسدون. ألا للتنبيه وهي أداة استفتاح، أداة استفتاح، حرف استفتاح، حرف تبتدئ به الجملة الإسمية الغرض منه ماذا؟ التنبيه. ماذا التنبيه؟ تنبيه السامع. إذا كان أمر مهم جدا متى تستخدم ألا؟ في بداية الكلام المهم. نعم، إذا أراد مثلا القاضي أن يتكلم قد ينبه السامعين أنه سيتكلم بالفعل أو بالقول. نعم، ألا ما هو الكلام المهم الذي سيأتي؟ إنهم هم المفسدون. قال إنما ألا إنهم هم المفسدون. هنا كم مؤكد في هذه الآية؟ كم مؤكدا في هذه الآية؟ من يذكر؟ ما هي؟ إن وهم وعلى. إن حرف تأكيد، وهم تأكيد، ضمير فصل، اسمه ضمير فصل للتأكيد أيضا. لو كان يمكن أن يقول إنهم المفسدون، صح؟ في الحقيقة أربع مؤكدات. المؤكد الأول ألا، أداة التنبيه هذه تأتي للتأكيد. الثاني إن. الثالث ضمير الفصل هم. الرابع ها ألف واللام، الألف واللام المفسدون، يعني كأنهم هم المعروفون بالفساد، لا أحد يعرف به غيرهم، لا أحد يعرف به، يعني لم يقل ألا إنهم مفسدون. كان يمكن أن يقول هكذا، ألا إنهم هم مفسدون أو ألا إنهم مفسدون، لكن قال المفسدون. كما تقول مثلا فلان المجرم، يعني معروف لا تحتاج أن هو معروف بالإجرام، لا تحتاج أن تسميه بوصف آخر، يعني فهم أهل الفساد، لا أحد مفسد غيرهم، أنا إنهم مفسدون لكن لا يشعرون، يعني لا يشعرون بذلك، يعني لا يعلمون بذلك. نعم، وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس، أي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء أي الجهال، أي لا نفعل كفعلهم. قال تعالى ردا عليهم ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون ذلك. واضح هذا صح؟ وإذا لقوا الذين آمنوا، كان أحيانا يعني يأتي بفوائد صرفية، يعني لا أدري لماذا يعني يأتي بها أحيانا، لكن طبعا لابد أن نذكرها، لأن لابد أن نفهم كل كلمة في الكتاب. أصله لقيوا، حذفت الضمة للاستثقال، يعني لقوا هذا أصل الفعل ماذا؟ لاقيا، لاقيا، فحذفنا الضمة من على الواو للاستثقال. إذا أردت أن تضع واو الجماعة مع لاقيا فتقول ماذا؟ لاقيوا. فإذا حذفت الضمة ماذا سيحدث؟ ما هو الساكنان؟ الياء ستكون ساكنة، عندما تحذف من الضمة ستكون ساكنة، والواو ساكنة، وعندما تقي الساكنان نحذف الساكن الأول فتقول لقوا، فتقول ماذا؟ لقوا. نعم، لانتقاء ساكنها مع الواو. قال ثم الياء حذفت، ثم الياء لماذا؟ يعني ثم الياء حذفت، يعني حذفت الضمة للاستثقال. تعرفون ماذا الاستثقال؟ كلكم ماذا الاستثقال؟ صعوبة النطق. نعم، فعندما تحذف الضمة للاستثقال يصبح عندنا ساكنان الياء والواو، تحذف الياء فتصبح ماذا؟ لقوا. وهذا في كل فعل معتل الآخر بالياء، فعل ناقص أخره ياء، مثل ماذا غير لقوا؟ ها نسوا، ها محسن، نسوا، نسي تصبح ماذا؟ نسوا. طب سعوا، طب لماذا فتحة؟ ها لأن أخرها ألف، فتعني في الألف وتبقى ماذا؟ تبقى ما قبل الألف مفتوح، دليل عليه. طيب إن شاء الله أنتم سأجدون في الصرف وضح. الذين آمنوا، وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا. نعم، وإذا خلوا منهم ورجعوا إلى شياطينهم، إذا خلوا منهم ورجعوا إلى شياطينهم، وفسر هنا خلا بمعنى خلوا إلى شياطينهم، يعني إذا خلوا منهم خلا أصبح خاليا وحده، ورجعوا إلى شياطينهم أي رؤسائهم، سمى الله رؤساء المنافقين شياطين، قالوا إنا معكم إنما نحن إنا معكم في الدين، إنا معكم في ماذا؟ في الدين، إنما نحن مستهزئون بهم بإظهار الإيمان، يعني فقط نحن أظهرنا الإيمان استهزاء. نعم، واضح هذا؟ الله يستهزئ بهم، قال يجاديهم باستهزائهم. ما الإشكال هنا؟ هذا تأويل. أول الاستهزاء صفة ثابتة لله، الاستهزاء صفة ثابتة لله. ولكن الاستهزاء لا يصح أن تقول الله يستهزئ إلا بمن يستهزئ، الله لا يمكر إلا بمن يمكر، الله لا يكيد إلا بمن يكيد. فهو أولا الاستهزاء هنا، وقال يستهزئ بمعنى يجازيه يعاقبه، أولا يستهزئ بمعنى يعاقب، يجازيه بمعنى يعاقبه، يعني الله يستهزئ يعني يعاقبه على استهزائه. طبعا لا تأويل لا دليل عليه، لأن الله كان قادرا أن يقول الله يعاقبه، الله سيعذبه، لماذا قال يستهزئ بهم؟ فهمت؟ فالاستهزاء صفة ثابتة لله تليق به سبحانه وتعالى يثبتها ولا يؤولها، فهذا أيضا تأويل. هذا واضح؟ نعم. الله يستهزئ بهم يعني يجازيهم باستهزاء، هذا خطأ وباطل، ويمدهم يبهلهم. نعم. نمد له من العذاب مدا يؤخره، أمهله يعني أخره، في طغيانهم، قال في تجاوزهم الحد بالكفر. الطغيان من الفعل طغى، طغى يطغى طغيانا أي جاوز الحد، فهنا جاوز الحد بالكفر، فالله يتركهم في طغيانهم، الله يتركهم في طغيانهم يعمهون يترددون، يعمهون يعني يترددون تحيرا، يترددون تحيرا. وقفنا عند هذه الآية، أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى، نبدأ بها من المرة القادمة بإذن الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.